قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه الصفوة الأطهار ومن والاه. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في الصفوة. هذه السلسلة من الحلقات التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الحديث في هذا اليوم عن أسد من أسود الإسلام، وعن رجل عظيم من عظماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه. وللحديث عن هذا الصحابي الجليل العظيم نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية. أهلا ومرحبا بكم شيخ عمر. مرحبا بكم. يا مرحبا، أهلا وسهلا، وحيا لكم المشاهدين جميعا. ما زال الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة، وأحدهم سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد، ونحن الآن نقول ارمي عمر، وهات ما لديك عن سيرة سعد. طيب، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن شخصية سعد هو حديث عن أحد أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أحد الشخصيات المبادرة المؤثرة التي كانت لها الحقيقة بصمات قوية جدا في بداية هذه الدعوة وبداية هذا الدين، كما كان له الأثر الكبير في يعني حياة من أدركهم من خلفاء الراشدين، وهم الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سعد بن أبي وقاص، حينما نقول إنه من أخوال الرسول لأنه ينتسب إلى بني زهرة، قبيلة القرشية المعروفة، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول أمه آمنة بنت وهب من بني زهرة. سعد رضي الله تعالى عنه يستوقفك في سيرته ما يستوقفك في أولئك السابقين من العشرة بالذات، فإنه أسلم مبكرا جدا، أسلم عمره قرابة سبع عشرة سنة، وكان سابع سبعة أسلم. النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، أبو عبيدة، سعيد بن زيد، واثنان آخران، ثم هو السابع. ولا شك أن هذه منقبة، كما نبهنا عليه أكثر مرة، أن يسلم الشاب في هذا الجو المشحون بالأصنام، المشحون بالتقاليد والعادات الآسرة التي يعني تخلد بالإنسان المستسلم إلى الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى استنقذ سعدا وتقدم وبادر. سعد رضي الله تعالى عنه يستوقفك في سيرته غير ما ذكر له من الفضائل، كونه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكونه أحد الذين كانوا على الجبل حينما اهتز وقال ثبت فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وغير قضية كونه أيضا أدخله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في مجلس الشورى. يستوقفك فيه أنه كان شخصية شجاعة ذات رأي مستقل ورأي شجاع. يعني من ضمن هذه الأشياء التي تدلل على هذا المعنى، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال من يحرسني، وهذه قبل نزول قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول، نعم، والله يعصمك من الناس، يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بعد هذه الآية لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أي حارس، لأن الله تعالى تكفل له بذلك. وفي هذا الدرس، وهو فعل الأسباب، وهو رسول الله كان يفعل الأسباب. المهم لما قدم المدينة قال من يحرسني؟ قالت عائشة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت سلاح في المبادرة. قال من هذا؟ قالوا سعد. قالت فنام النبي صلى الله عليه وسلم، معناته إيش؟ حرس، قناعة، انتهى خلاص، هذا الحارس يكفي، سعد يكفي رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن هذه منقبة عظيمة جدا، لا من جهتين، لا من جهة الشجاعة ولا من جهة ثقته به، فليس كل شجاع يوثق به كما هو معلوم، وليس كل من يوثق به شجاع أيضا. فاجتمعت في حق سعد رضي الله تبارك وتعالى الصفتان، وهي كونه محل ثقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يحرس، وكونه شجاعا أيضا. لأنك تعرف الشخصيات المهمة لا تتخذ الحرس الخاص إلا أناسا إيش؟ لهم مواصفات، لهم مواصفات خاصة كما يقال. واليوم على المستوى العالمي لهم تدريبات ولهم ولهم ولهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا السبب، ولما جاءه سعد رضي الله تعالى عنه يعني أمن ونام عليه الصلاة والسلام. أيضا من المواقف الحقيقة التي تبرز استقلالية سعد رضي الله تعالى عنه، لما وقعت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، كان سعد يرى رأيا، أنا لست هنا أصوب ولا أخطأ، إنما أبين أثر الاستقلالية عند سعد رضي الله عنه في اتخاذ القرار، خاصة في مضائق هذا، في مضائق الأمور. وقعت الفتنة فلم يتضح الأمر لسعد رضي الله تعالى عنه، لم يتبين له الأمر، فماذا كان؟ ها، اعتزل وخرج إلى قصره في العقيق، والعقيق منطقة معروفة الآن، أصبحت جزء من المدينة، لكن في الوقت السابق كانت في ناحيتها، ويعني في قرية من قراها تعتبر. جاءه ابنه وهو تابعي وليس بصحابي، قال يا أبتي إيت المدينة، الناس يقتسمون الملك والخلافة وانت جالس في قصرك. فاعتذر رضي الله تعالى عنه طلبا للسلامة في دينه. وهكذا الإنسان بعيدا عن هذه القضية، إذا وجدت قضايا يحصل فيها فتنة أو خلاف، خاصة بين خاصة الناس، ولم يتبين له فيها الحق، فعليه أن يعتزل حتى يتبين له الأمر. فسعد ومحمد بن مسلمة وجمع من الصحابة اختاروا أن يعتزلوا. مرادي من هذه الإشارة إلى أن سعد رضي الله تعالى عنه لم يعني كما يقال يعني ينجر إلى أحد الفريقين، نعم، في هذه الفتنة العظيمة التي وقعت، لأنه ديانة يرى أنه لم يتضح له الحق ينبغي أن يعتزل. المشكلة الآن يا أبو أسامة، وهذا نستفيد منه في واقعنا، تأتي قضايا ليس فيها ذلك الزخم أو الحضور أو الأهمية التي لتلك القضية التي وقعت من الصحابة رضي الله عنهم، وتجد بعض الناس يقحم نفسه ويدخل نفسه في كل قضية يتكلم فيها، يكتب مقالات، يتكلم في تويتر، في الفيسبوك، يعني لا يترك قضية إلا ويدخل فيها، قضية خاصة، قضية عامة، قضية معقدة، قضية واضحة، ما يترك شيئا. ومسألة كذلك الاصطفاف أحيانا، أنه يعتقد أنه لا بد أن أكون مع أحد الفريقين. أحسن، أما صحيح. هذا المنهج الذي اتخذه سعد ربما يغيب عن يعني بعضنا حقيقة في هذه صحيح. الأيام، أنه في بعض المواقف فعلا يعني القناعة ليست كاملة في المنهجين أو في الطريقتين. وخاصة يا أخي الكريم، يعني لاحظ أن سعد عالم من علماء الصحابة، وكان ينبغي أن يوقف، يعني كان ينتظر منه موقف، فلم يتضح له الأمر توقف مع بعض الأمر كان واضح لبعض الصحابة، بعضهم يقول أنا على كذا، وبعض يعني كل يدلي بحجته، حتى غبطه من علي رضي الله عنه، قال لله سعد، موقف وقفه سعد بن مالك، مع أن علي رضي الله عنه يتكى على النصوص وكان يرى أنه على الحق، لكن علي لما رأى الأهوال التي واجهها والدماء التي أريقت والرقاب التي تطايرت، يعني كان يعتصر الألم، مع أنه علي رضي الله عنه كان يقف موقفا يتكئ فيه على أدلة شرعية ويرى أن الأمر الحق معه وهو كذلك. لكن أنا كما قلت لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه القضية بقدر ما أريد أن أدلل على استقلالية سعد رضي الله عنه. جميل، وهذا أيضا يعطينا درس كبير، كلمة علي رضوان الله عليه، يعني نستفيد منها ربما أنه إذا رأيت الآخرين قد انتهجوا نهجا لا يوافقك أو لا يوافق نهجك أو وجهة نظرك فلا تثرب عليهم، ربما عدت يوما خاصة نعم لله هم، خاصة كان يعني إذا كان يعني يستدل بأدلة وكذا وليس عن هوى ولا عن. أنا قلت قبل قليل أن سعد عالم رضي الله عنه، وكتوقف هذا التوقف ما باله بعض الشباب الآن يا أخي الكريم، وأنت على كنت لاحظ هذا ولكن المشاهدين يدركون هذا لهم حضور في تويتر، يجد شباب صغار السن يدخلون في قضايا معقدة وقعت في بلاد الإسلام في بعض البلاد العربية مثلا التي الآن تعيش مخاضا معينا، فيقحم نفسه وبدأ يقيم الجماعة الفلانية هذول مخطئين وهذول مصيبين وهذول كذا، وهو صغير صغير لم يدرك بعد ولم يعرف تفاصيل القضية وليس عنده مؤهلات تؤهله سواء علمية شرعية سن خبرة اطلاع تؤهله لأن يتكلم في هذه القضايا. وقد أثرنا في ذلك في الحقيقة حتى على بعض الداخلين للإسلام جدا جدا وزاد الأمر شقة وتفرقا. يذكر سعد فتذكر القادسية التي فتح الله بها مدائن كسرى وهدمت على يديه رضي الله تعالى عنه تلك المدائن، وهي منقبة له ومنقبة لعمر رضي الله تعالى عنه. إذن أبلى بلاء حسنا في جدا تلك جدا رضي الله عنه وارضاه. والمعروف كذلك أنه من أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي وأن يقذف بلى. ويعني إذا ذكرت القادسية بالمناسبة، يعني لما أراد أن يذهب سعد رضي الله عنه استوقفه عمر وقال له سعد يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تقاتل الناس بما معك من الإيمان والتقوى. طبعا معه عدة ده لكن طيب إن عصيت الله. اسمح لي نتوقف عند هذه يعني لطيفة وجميلة جدا، إنما تقاتل بما معك من الإيمان والتقوى. نعم يعني نصرة الله إنما تستجلب بهذا يا سلام. بالإيمان والتقوى. أما العدد يقول هؤلاء أكثر منك عددا، فإن عصيت الله غلبوك هم بعدتهم وعتادهم، فاستعن عليهم بنصرتك لله بحفظك، احفظ الله يحفظك. وإذا كان هذا في الحرب الإيمان والتقوى هما النصيران نعم، فما بالك في أمور السلم. وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يا سلام. نعم. يستوقفنا في قضية في سيرة سعد موقفه حينما كان أميرا للكوفة على عمر. أيوة. وهو موقف حقيقة ذات عبر، أحاول أن ألخصه بشدة. جميل. شكى أهل الكوفة أميرهم سعد على عمر رضي الله عنه، وعمر كان يولي الولاة وكان يحاسبهم ولا يسكت عن ما يصلهم بلغات، وفي المقابل لم يكن يقبل كل ما يصلهم من الشكايات، لأنه من المعلوم أن الإنسان كل ما ارتفعت وظيفته كان الكلام فيه بحق أو بباطل كثيرا جدا، وهذا نلمسه اليوم في واقعنا صحيح. فكان عمر استدعاه وقال ما تنقم، واستدعى أهل الكوفة ما تنقمون على سعد؟ قالوا قال ماذا تصنع يا سعد؟ شكوا أنه ما يحسن يصلي. سعد غضب قال أتعلمون الأعراب بديني بصلاتي؟ والله لا آل أن أصلي بهم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قالوا ما تصنع؟ قال أطيل في الأوليين وأحذف في الأخرين، يعني أخفف، وقصده يقتصر على الفاتحة في الأخرين الصلاة الرباعية. قال هذا الظن بك يا أبي إسحاق. ثم عمر لم يكتفي بهذا بل أرسل أناسا، أرسل سعدا إلى أهل الكوفة وأرسل معه اثنين أو ثلاثة، فطاف على مساجد الكوفة كلها يسألونه عن سعد، يسألون عن سعد، كل المساجد أثنت عليه إلا مسجد واحد لبني عبس. فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة ويكنى أبا سعدة، قال أما إن سألتنا أما إنه لا يسير بالسرية، اتهمه بالجبن قدح في النفس، ولا يقسم بالسوية، اتهموا بالعفة في المال، ولا يعدل في القضية، اتهموا بماذا؟ في دينه بأنه يظلم. فقال سعد وقد غضب، لكن غضب لم يحمله على ذا، كان متوازنا حتى في دعائه كأني أراه، قال اللهم إن كان هذا إن كان عبدك هذا إنما قام رياء وسمعة، اللهم شوف، قابله بدعوات في النفس والمال والدين، قال اللهم أطل عمره، هذه في النفس مقابل الجبن، وأطل فقره مقابل لا يقسم بالسوية بالمال، وعرضه للفتن. قال الراوي عبد الملك في هذا الحديث فلقد رأيته بعد زمان وقد سقط حاجباه على عينه، أسامة هذا أسامة من قتادة، فقال شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، الله المستعان، وهذا دليل على صدقه، وقد كان مجاب الدعوة، كان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة أجيب. وهذا في الحقيقة يعني الموقف فيه منقبة لسعد رضي الله عنه، كيف سار بهؤلاء سيرة الحسنة وأيضا هو منقبة لعمر في محاسبته، وموقف لعمر يذكر في محاسبته لولاته ومحاسبته أيضا لرعيته وسماعه من الأطراف كلها. وربما كانت ولايته بتلك الطريقة في الكوفة هي بناء على معرفته وخبره في أهل العراق، لأنه نعم. كان الفاتح لها. بلى نعم. وهو كذلك صحيح. وأيضا يعني يستوقفك حقيقة في هذه القضية، يعني سعد في لحظة الغضب، وإن كان الإنسان يجوز له أن يدعو على من ظلمه بلا شك بدون استثناء، لكن في هذا الدرس الحقيقة يعني سعد هنا قال اللهم إن كان. ليه؟ لأنه أحيانا أخي الكريم بعض الرعية تصلهم معلومات مغلوطة عن المسؤول، فيبدأ يقول فيه وفيه وفيه بناء على معلومات مغلوطة أو تشويش أو أو أو إلى آخره، فيكون هذا المواطن أو الشخص هذا لا يستثبت ولا شيء، فيقول من يقول كما قال هذا الرجل. فكان سعد من إنصافه اللهم إن كان. يشبه هذا تماما موقف لسعيد بن زيد رضي الله عنه حينما ادعت عليه أروى بنت أويس أنه اغتصب شيئا من أرضها في المدينة، فحاكمته إلى مروان بن الحكم وكان واليا على المدينة، فقال أنا سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين أنا آخذ من أرضها شيئا ظلما، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع قيد شبر من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. لاحظ من سبع أراضين أنا أفعل ذلك؟ قال مروان لا أسألك بينت العام بعد هذا. ثم قال سعيد شوف التوافق، هؤلاء تلاميذ المدرسة النبوية، اللهم إن كانت كاذبة، شوف لأن قد تكون مشتبه عليها الأمر، اللهم فاقتلها في أرضها وأعمي بصرها، فعميت ولدغت بحية في أرضها. لا إله. وفي هذا الدرس في الحذر من الظلم، الحذر من الظلم. الظلم لا تتصور، يعني بعض الناس يقول الظلم يأتي من أعلى إلى أسفل، لا، أحيانا بعض الناس يظلم المسؤول يقول فيه وفيه وفيه وفيه وفيه لم يتثبت من ذلك. يعني بعض الناس يقول لا المسؤول هو اللي يظلم هذا ويظلم ذا، سواء كان مدير أمير مسؤول حاكم إلى آخره، يظلم الشعب يظلم الموظف الذي عنده. فنقول لا، الظلم أحيانا يأتي من هؤلاء من الأعلى من الأدنى إلى الأعلى، فليتق الله تعالى كل في مسؤوليته وليؤديها كما ينبغي، وإذا ورد له ما يدعو إلى التشكي والظلم فليرفعه بطرقه المشروعة ولا يتكلم بغير حق حتى لا يحصل البهتان ولا يحصل الظلم وتستقيم الأمور بإذن الله تعالى. ولا زالت يعني الدعوة حتى يومنا هذا مستجابة، أليس كذلك؟ بلا شك، يعني دعوة المظلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، وكان بعثه لمهام منها قضية جباية الزكاة. وتعرف الزكاة قد يحصل فيها جور من بعض العمال الذين يجبون الزكاة، فيأخذ أنفس البهائم مثلا أو أنفس الأموال، فقال إياك وكرائم أموالهم، لا خذ من المتوسط، لا تأخذ الرديء ولا تأخذ الأعلى. ثم قال واتق دعوة المظلوم، الله. أنا قد لا أراك لكن أنت بتأخذ كريمة من كرائم ماله وتظلمه قد يدعو عليك. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله ورد حديث معاذ هذا من رواية أبي هريرة عند الإمام أحمد بسند حسن، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، لأن قضية الظلم قضية محسومة، الله عز وجل قال فيها يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ظلم الآدمي بل ظلم البهيمة، قصة المرأة التي دخلت النار في هرة، كلها نصوص واضحة تؤكد على قضية العدل، قضية يعني الإنصاف، قضية التثبت، السماع إلى آخره، خاصة في مقاطع الحقوق يا أستاذ عبد الرحمن. يعني لك حق ولصاحبك حق، لا تمنع لا عقلا ولا شرعا من أن تطلبه، لكن إياك أن تبغي، إياك أن تظلم، إياك أن تحملك الخصومة على الفجور فيها، بل جميل. اطلب الحق وكن متثبتا، اطلبه بطرقه المشروعة وابشر بالخير. في الدقيقة الأخيرة لفت نظري شكاية أهل الكوفة على سعد، وكانت في أمر الصلاة. نعم. وقال أنه لا يحسن الصلاة. نعم. لو عدنا أو لو نظرنا إلى شكاوى الناس هذه الأيام ربما لا تصل إلى مسألة. نعم صحيح، غالباً تصل إلى قضايا دنيوية محضة جداً. ويعني تجد مثلاً يقول لم يعطينا كذا، لم يخرج كذا، لم ذا، مع أنه الحقيقة هي من جانب أنا أعتبرها شكاية تدل على يعني جانب جيد، يعني أو ملحظ جيد أنهم قالوا ما يحسن يصلي وشلون يطول بالأولى والثانية ويقصر الثالثة والرابعة، لكنها تدل على جهل كما قال الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث، قالوا وفي هذا دليل أو الشكاية دي تدل على أن الذين شكوا ليسوا من أهل العلم. أي نعم. وفيها دليل على أن الرأي المحض، الرأي المحض إذا كان مقابلا للدليل فلا قيمة له، فهؤلاء اعترضوا برأيهم على دليل وهو أن سعد رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فسقط رأيهم مقابل الدليل. جزاكم الله خير شيخ عمر على ما تفضلتم به من حديث مات عن سيرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وشكرا لكم متابعي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة من حلقات الصفوة، وقد كانت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا وإياكم به في جنات النعيم. كان المتحدث في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود